سجلت هذه التلاوة من مسعيد سنة 76. أرجو من يسمعوني أن يدعو لي بخير سواء في حياتي أو بعد مماتي، وله الشكر الجزيل. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.